بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو أفاض من عرفاه قبل الغروب عامدا ولم يعود فبدنة أي ناقة، وذلك لرواية مسمع بن عبد الملك، وهي رواية معتبرة سندا صحيحة، وهذا بلا خلاف فيه أنه لو خرج من عرفات قبل الغروب، غروب الشمس الشرعي، متعمدا ولم يرجع إلى عرفة، حيث يجب عليه الوقوف في عرفة من زوال يوم التاسع إلى غروب الشمس. هناك واجب ركني وهو مسمى الوقوف ولو مقدار من الزمن، وهناك الواجب غير الركني وهو الوقوف تمام المدة من زوال يوم التاسع إلى غروب الشمس. فلا يجوز له أن يخرج من عرفة يوم التاسع عن صحراء عرفة، لذلك قال: ولو أفاض أي خرج من عرفة قبل الغروب عامدا ولم يعد فعليه كفارة فدية، وهي بدنة أي ناقة. البدنة يقال الناقة أو الإبل في سن الخامسة إلى السادسة، هذا معنى قولهم بدنة، الإبل في سن الخامسة إلى السادسة. والرواية هي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة. فإن عجز عن البدنة قال صام 18 يوما سفرا أو حضرا متتابعة وغير متتابعة، في أصح القولين. لماذا؟ قلنا لإطلاق النص، أشرنا إلى ذلك في نهاية الدرس السابق. والرواية التي تدل على هذا الحكم إن عجز صام 18 يوما هي رواية ضريس الكناسي، وهي صحيحة سندا عن أبي جعفر عليه السلام. ضريس يقول: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في حله. لذلك قال الشهيد الثاني: سفرا أو حضرا متتابع الأيام أو غير متتابع، ليش؟ لإطلاق النص، صام 18 يوما. طبعا الاحتياط حسن بالتتابع. لاحظوا رواية ضريس عن أبي جعفر عليه السلام مطلقة، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام 18 يوما. بينما في الرواية الأولى الإمام الصادق عليه السلام قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه فجمع العرف بين الروايتين يحمل على شنو؟ على المتعمد. رواية ضريس نعم متعمد عامدا ولم يعد فبدنا، فإن عجز صام 18 يوما. وفي الدروس أوجب فيها المتابعة هنا، يعني في كتاب الدروس الشرعية أوجب الشهيد الأول في صيام 18 يوما المتابعة هنا، يعني في كتاب الحج. كتاب الدروس الشرعية كلم عن كتاب الطهارة الصلاة الصوم، في كتاب الحج من الدروس الشرعية أوجب الشهيد الأول التتابع في صوم 18 يوما. هنا أطلق في العبارة، قال: فإن عجز صام 18 يوما. إطلاق العبارة قد يدل على شنه؟ على جواز التفريق. وجعلها في الصوم أحوط، يعني المتابعة، وهو أولى. يقول الشيء الثاني الاحتياط أولى في المتابعة. ولو عاد إلى عرفة قبل الغروب فالأقوى سقوطها أي الفدية لأصالة البراءة عند الشك في شنو مشتبه الوجوب الشبهة الوجوبية مجرى البراءة، فالأقوى سقوط الفدية والكفارة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء البدنة أو حتى الصيام 18 يوما، فالأقوى سقوطها أي الكفارة الفدية وإن أثم وإن وصلية. نعم. يعني وإن قلنا أنه مأثوم أكيدا وإن أثم. نعم. حكما تكليفيا، لكن من حيث الحكم الوضعي لا كفارة ولا فدية. قال ولو كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ليش؟ لحديث مسمع بن عبد الملك الذي دل دلالة واضحة، إن كان جاهلا فلا شيء عليه. ولو كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ناسيا أيضا لحديث الرافع رفع عن أمتي ما نسوا ما لا يعلمون إلى آخره، فلا شيء عليه لا تكليفا ولا وضعا إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب غروب الشمس، وإلا أي لو علم بالحكم وجب أي وجب العود إلى عرفة مع الإمكان. فإن أخل به بالعود بعد حصول العلم والتمكن فإن أخل به فهو عامد، إذا عامد إذا تجب عليه الكفارة. وأما العود بعد الغروب فلا أثر له، خرج من يده، فإذا كان عامدا لا تسقط عنه الكفارة. هذا هو، فلا تسقط الكفارة لو عاد بعد الغروب. ليش؟ لأنه خرج من عرفة أفاض قبل الغروب، لزمته الكفارة. ثم قال ويكره الوقوف على الجبل، جبل عرفة، وذلك لرواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى الكاظم عليه السلام، رواية موثقة يقال لها موثقة إسحاق بن عمار، بل في أسفل الجبل بالسفح. والرواية هكذا، سأله عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض، فقال على الأرض. ويكره الوقوف على الجبل أيضا وقاعدا، يقول يعني يكره الوقوف بعرفة قاعدا. الوقوف بعرفة مراد منه التواجد والكينونة والكون، ولكن كلمة وقوف أيضا أظهر مصادقها هو القيام على القدمين، الوقوف على القدمين. ولذا قد يناقش كما في المدارك لعله يقول لم أقف على رواية تتضمن النهي عن ذلك مثلا راكبا، وكيفما كان أيضا في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام استحباب الوقوف في سفح الجبل، عرفات كلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل أي أسفل الجبل. قال ويكره الوقوف على الجبل وإنما يستحب في أسفله، ويكره وقاعدا أي الكون بعرفة قاعدا وراكبا بل واقفا، يعني يستحب الوقوف على القدمين. صاحب الجواهر قال لم أجد فيه نصا بالخصوص، وهو الأصل في إطلاق الوقوف. ما هو المستند؟ الشهيد الثاني يقول لماذا قلنا يستحب واقفا؟ قال لأنه الأصل في إطلاق الوقوف على الكون، يعني حينما تقول تقف بعرفة يعني الأصل أنه قائم على قدمه، هكذا يقول الشيء الثاني إطلاقا لأفضل أفراده عليه. ثم قال والمستحب للحاج المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر. يستحب أن يبيت بمنى إلى الفجر. الأصل في القيود أن تكون احترازية. لماذا قال إلى الفجر إلى طلوع الفجر؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله احترز بالغاية يعني إلى الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، احترز بالغاية عن توهم سقوط الوظيفة يعني الاستحباب بعد نصف الليل كمبيتها ليالي التشريق، أنه ليلة الحادي عشر والثاني عشر مثلا إلى نصف الليل. فلهذا الشهيد الأول رحمه الله عبارته دقيقة، قال والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر، يعني إلى طلوع الفجر يبقى في منى يتعبد. فقد ورد في الروايات هذا المعنى. من ذلك صحيح الجميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ينبغي للإمام يعني أمير الحاج ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ويبيت بها، شاهد ويبيت بها، ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج. وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا انتهيت إلى منى فقل، وذكر دعاء وقال محل الشهد ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر. من هذه القرينة صلاة الفجر صلاة الصبح في منى يعني شنو؟ يعني تبيت بها إلى طلوع الفجر الصادق. ثم قال ولا يقطع محسرا، وادي محسر، حتى تطلع الشمس، لأنه أفاض من عرفات فلا يقطع وادي محسر حتى تطلع الشمس. وادي محسر، محسر على وزن منجم، هو بين مزدلفة ومنى، ويقال كما قال الشهيد الثاني وهو حد منى إلى جهة عرفة. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى، لأن الروايات تعرضت إلى هذا المصطلح وادي محسر. قال ولا يقطع محسرا أي وادي محسر حتى تطلع الشمس، يعني إيش؟ يعني لا يتجاوز، يستحب أن لا يتجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس، ينتظر إلى طلوع الشمس ثم يتجه إلى عرفة. طبعا هذا صبيحة يوم التاسع من ذي الحجة، كذلك صبيحة يوم العاشر إذا أفاض من مزدلفة باتجاه منى لرمي الجمرة رمي جمرة العقبة أيضا يأتي التعرض إلى وادي محسر. والرواية مولانا هي صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، طبعا محمول على الاستحباب. ليش؟ بقرينة أنه ورد في رواية ثانية أيضا صحيحة لهشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس قال لا بأس به. هذا هو. فقول الشهيد الأول ولا يقطع وادي محسر محمول على الاستحباب حتى تطلع الشمس. والإمام أي أمير الحاج يخرج من مكة إلى منى يعني يوم التروية قبل الصلاتين الظهرين يوم التروية ليصليهما الظهر والعصر بمنى، أشرنا إلى ذلك وقرأنا الروايات. قال وهذا أي قوله والإمام يخرج إلى منى قبل الصلاتين هذا كالتقييد لما أطلقه سابقا من استحباب إيقاع الإحرام بعد الصلاة بعد صلاة الظهر، حيث قال هناك يستحب إيقاعه الإحرام يوم التروية بعد صلاة الظهر. نعم. المستلزم لتأخر الخروج عنها عن الصلاة. نعم. فهنا قيد الإطلاق، يحرم أمير الحاج يوم التروية من مكة عند المسجد الحرام مثلا، ثم يتجه إلى منى ليصلي هناك الظهر والعصر، كما أشرنا إلى ذلك. الرواية تقول لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس ونحو ذلك من الروايات. وكذا ذو العذر، المعذور، قال كالهم شيخ الفاني شيخ الكبير والعليل والمرأة وخائف الزحام، يقال بكسر الزاء وخائف الزحام، ولا يتقيد خروجه أي خروج المعذور بمقدار الإمام كما سلف. الإمام يوم الثامن قبل صلاة الظهر، هذا المعذور له، بل له التقدم بيومين وثلاثة، يعني يحرم يوم السابع يوم السادس يومين وثلاثة، إشارة إلى موثقة إسحاق بن عمار. لا الأفضل هو يوم التروية، بل الأفضل يوم التروية، بل يمكن القول أنه الأحوط. نعم. بل الأحوط ولو استحبابا كما عند بعض الأعاظم، لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام موسى الكاظم سلام الله عليه، سألته عن الرجل يكون شيخا أو مريضا، توجد طبعا أخطاء مطبعية في هذه النسخة، سألته من الرجل أو بمقدار الإم بمقدار الإمام، سألته عن الرجل يكون شيخا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحاج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية، قال نعم. قلت فيخرج الرجل الصحيح يعني السليم من المرض يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟ قال لا. لاحظته؟ لا، جواب الإمام. آه. فلهذا الأحوط لا يحرم إلا يوم التروية. قلت يتعجل بيوم؟ قال نعم. قلت يتعجل بيومين؟ قال نعم. قلت بثلاثة؟ قال نعم. قلت أكثر من ذلك؟ قال لا. نعم. ونحو ذلك، كما في رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة، غدوة يعني الصباح، قال نعم إلى غروب الشمس. ثم قال والدعاء يعني يستحب، استحب الدعاء عند الخروج إليها أي إلى منى في ابتدائه، ابتداء الخروج، وعند الخروج منها إلى عرفة مورد الثاني، وفيها وفي منى بالمأثور، يستحب الدعاء بالمأثور، روايات معتبرة قرأنا بعضها في الدرس السابق تأمنا، منها هذه صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي، هذا إذا توجهت إلى منى. وكذا عنه عليه السلام في الرواية الصحيحة إذا غدوت إلى عرفة، يعني خرجت من منى متجه إلى عرفة، اللي ما يلتفت مع أنه قد يكون حج أكثر من مرة ما مر عليه هذا المستحب، أنه ليلة التاسع يبيت بمنى ويبقى إلى طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس يمضي إلى عرفات ليقف بها من الزوال. نعم، إذا أفاض من عرفات بعد غروب الشمس جاء إلى مزدلفة سيتجه بعد طلوع الشمس إلى منى لرمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر. إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها اللهم إليك صمدت، مش حمدت، صمدت، أنا قرأتها لكم لأن نسخة الكافي، اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني، ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات. لاحظوا ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات، هذه التفات جميلة، يعني مسألة ينبغي الالتفات إليها. نعم. إن التلبية تستمر إلى ما قبل زوال يوم التاسع. نعم. ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات، يعني هذا بعد طلوع الشمس من يوم التاسع. ثم قال والدعاء بعرفة، يستحب الدعاء بعرفة، إنه يوم دعاء ومسألة كما ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام، إنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، وروايات كثيرة في هذا المضمون. قال ويستحب الدعاء بعرفة، والدعاء بعرفة معطوف يعني ويستحب الدعاء بعرفة. نعم. هو يوم عرفة يوم دعاء بعد. بلاش. هذا هو يوم دعاء ومسألة. والدعاء بعرفة بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام. عليهم جميعا. خصوصا دعاء الحسين. السلام عليه. صلوات الله وسلامه عليه. وولده. زين العابدين. زين العابدين عليهم السلام وولده، يعني ودعاء ولده زين العابدين علي بن الحسين سيد الساجدين سلام الله عليه، مراده الدعاء 47 من الصحيفة السجادية. نقرأ بعض الروايات تبركا، صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده وأثني عليه وكبره 100 مرة واحمده 100 مرة وسبحه 100 مرة واقرأ قل هو الله أحد 100 مرة وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد، فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن. وإكثار الدعاء وإكثار الذكر لله تعالى بها بعرفها، وليذكر إخوانه بالدعاء وأقلهم 40. ما شاء الله. وهذا بعد 40 له سر مبعث النبوي، هذا موضوع جيد هم الخطاب إذا حبيت نقاط. مبعث النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم ترك خديجة 40 يوم إلى أن عرج به. نعم. إلى السماء، فجاءه جبرائيل بتفاحة من تفاح الجنة وتناولها، قال فأكلتها تحولت نطفة في صلبي، فلما هبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة عليه السلام، ففاطمة ابنتي حورية إنسية، وإني كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة. الرواية في توحيد الصدوق معتبرة سندا عن مولانا الرضا عليه السلام، وأيضا في معنى الأخبار. ميقات موسى، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. من أخلص لله 40 صباحا، النطفة تنقلب علقة 40 صباحا، وهكذا. وأيضا هذا خوش موضوع للخطيب، زيارة 40 علامات المؤمن، هذا خوش موضوع يتكلم عن هاي السر العدد 40، يطعم البحث بالآيات والروايات والصلوات على محمد وآل محمد، ويختم بزيارة 40، قم جدد الحزن في 20 من صفري. روى الكليني صحيحا، صحيحا هذه أنا أذكرها، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، سند معتبر أو يقال حسن كالصحيح. ليش؟ لاشتمال السند على إبراهيم بن هاشم، أول من نشر حديث الكوفيين في قوم المشرفة. قال رأيت عبد الله بن جندب، احنا نقول عبد الله بن جندب، بعض الخطباء حال المنبر يقول عن جندب من جناده، تعرف بعض الشياب ما فشوية تلفظ اسم غريب، قال يا هذا أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. فلما انصرف الناس قلت يا أبا محمد، طبعا هذا عبد الله بن جندب البجلي، له رواية عبر عنها السيد العروة بحسنة البجلي، رواية في سجدة الشكر تذكر فيها يعني من ضمن الأشياء تعداد أسماء الأئمة الاثني عشر منصوص عليهم في هذه الرواية سجدة الشكر. أي عشان. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك. لا اللطيف في الرواية أنها إيش نصت على أسماء الأئمة واحدا بعد آخر إلى الإمام الحجة ابن الحسن سلام الله عليه. فهذه لاحظوا من الروايات الصحيحة التي فيها تسمية الأئمة عليهم السلام، خلافا لما يقول بعض المتخرصين أنه ما توجد رواية صحيحة أو ماكو رواية صحيحة في ولادة الإمام المهدي عليه السلام. هذه رواية من زمن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وفي أجل الكتب عند الإمامية في الكتب الأربعة مثل الكافي والفقيه للصدوق. فالغرض فلما انصرف الناس قلت يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك، قال والله ما دعوت فيه إلا لإخواني، وذلك لأن أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله، وكرهت أن أدع 100,000 ضعف لواحدة لا أدري تستجاب أم لا. وكذا قال وعن عبد الله بن جندب قال كنت في الموقف، هذا هو الآن بهذه يعني الحالة الروحانية يدعو لإخوانه المؤمنين، هو هذا أيضا يقول عبد الله بن جندب كنت في الموقف فلما أفضت أتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، فقلت له قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى، فلو قصرت من البكاء قليلا. قال لا والله يا أبا محمد ما دعوت لنفسي اليوم دعوة. الله أكبر. قلت فلمن دعوت؟ قال دعوت لإخواني لأني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثلاه. الله خش. فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني والملك يدعو لي، لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي. بالي عن الصادق عليه السلام وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، يوم دعاء يوم عبادة صحيح. مناسك عبادة يوم عظيم. وليكن فيما تقول اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادر عني شر فسقت الجن والإنس. قال ثم يفيض أي ينصرف، يفيض بعد غروب الشمس إلى المشعر الحرام مقتصدا متوسطا في مشيه في سيره داعيا إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق بقوله اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي إلى آخره. قال ثم يفيض أن ينصرف، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كلام الآن عن الوقوف بالمشعر الحرام مزدلفة. ثم يفيض أن ينصرف، وأصله الاندفاع بكثرة أطلق على الخروج من عرفة لما يتفق فيه من اندفاع الجمع الغفير الكثير منه كإفاضة الماء صحيح. الآية المباركة قالت فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. قال الشهيد الثاني ثم يفيض وهو متعد، فعل متعد لا لازم، أي يفيض نفسه ثم يفيض بعد غروب الشمس بلا خلاف فيه للروايات بعد غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية لغروب الشرعي لا بمجرد استتار القرص، بحيث لا يقطع حدود عرفة حتى تغرب الشمس الغروب الشرعي حتى تغرب، ثم يفيض بعد غروب الشمس إلى المشعر الحرام. الرواية عن الصادق عليه السلام موثقة، متى نفيض من عرفات؟ قال إذا ذهبت الحمرة منها هنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس. يا الله. إلى المشعر الحرام يعني مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، نص الآية. مقتصدا يعني في مشيه، متوسطا في سيره، داعيا إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، كثيب يعني مرتفع، عن يمين الطريق بقوله اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي. يا الله. هذه فيها يعني إشارة تربوية، لاحظوا الرواية بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفاض بعد غروب الشمس، وقال عليه السلام إذا غربت الشمس فأفض مع الناس. لاحظ كلمة مع الناس، يعني الموقف واحد، مناسك واحدة، هذا اللي يعني يستفاد من الروايات. فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض بالاستغفار. لاحظ بالسكينة بالوقار وأفض بالاستغفار، مش أنه سوالف أو غفلة، فإن الله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل هذا الدعاء اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي، وإياك والوجيف الذي يصنعه الناس. شو الإمام يقول وإياك والوجيف، أنه العجلة والإسراع في المشي، وإياك والوجيف الذي يصنعه الناس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس إن الحج ليس بوجيف الخيل ولا إضاع الإبل، ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا، لا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما واقتصدوا في السير، إلى آخره صلى الله عليه وسلم. أيضا في الدعاء اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، يعني يوم عرفة، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني. ثم يقف به أي بالمشعر، أي هذا الدعاء، ثم يقف بالمشعر الحرام ليلا من إلى طلوع الشمس. طبعا هذه مسألة يحتاج الرجوع فيها إلى كتب المناسك، أن أكو كلام الواجب الركني والواجب غير الركني، نظير الوقوف بعرفة، الواجب الركني مسمى الوقوف والواجب غير الركني الوقوف تمام الوقت من زوال يوم التاسع إلى غروب الشمس. قال ثم يقف به أي المشعر الحرام مزدلفة، أي يكون بالمشعر مرادا الوقوف، أقف بالمشعر الحرام مثلا إلى آخره، هذا ليلا يعني للمبيت. هناك تفصيل، مسألة الأولى المبيت، أبيت بمزدلفة مثلا قربتين الله تعالى، بعضهم يقول من حين الوصول، بعضهم من نصف الليل، فيه تفصيل. والوقوف الواجب بين الطلوعين، أقفوا بمزدلفة بين الطلوعين لحج التمتع حج الإسلام لآخره قربة إلى الله تعالى. ثم يقف به ليلا، مراد هنا يعني المبيت على بعض الآراء الفقهية، إلى طلوع الشمس والواجب الكون واقفا كان أم نائما أم غيرهما من الأحوال، والواجب الكون بالنية، أنه عبادة، الكون بالنية عند وصوله، وصول المشعر الحرام. والأولى تجديد النية بعد طلوع الفجر لتغاير الواجبين، لأن الأول الوقوف بعرفة يعني أبيت مزدلفة، أبيت بمزدلفة، الواجب الركني هذا الوقوف بين الطلوعين. قال فإن الواجب الركني منه اختيارا المسمى، مسمى الوقوف مزدلفة فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والباقي واجبون يعني من حين الوصول لا غير، كالوقوف بعرفة. أو بعبارة أدق الواجب الركني ما هو؟ مسمى الوقوف بين الطلوعين، والواجب غير ركني الوقوف، الوقوف بين الطلوعين كاملا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ذاك القسم الأول هو المبيت، في خلاف بين العلماء هل يجوز الخروج من مزدلفة ليلة العيد أم لا، فيه خلاف يراجع المناسك، بعض الآراء تقول لا إشكال مثلا، بعضهم يحتاط، فيه تفصيل فيه خلاف يحتاج إلى الرجوع إلى مناسك الحج لمعرفة آراء الفقهاء. زين، الرواية مولانا في الهامش صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الفجر وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل إلى أن قال ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها. وكذلك مولانا في رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام معتبرة لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. هذا وادي محسر سمي بهذا الاسم لأن فيه في الأبرهة لعنه الله الذي جاء إلى هدم الكعبة، فهنا الفيل كلما بعثوه لم ينبعث لم يتحرك، وهذا وادي محسر هو هذا. فلذا وردت روايات يستحب الهرولة في هذا المكان والسعي، هو ما بين يعني نهاية مزدلفة إلى منى، بين مزدلفة ومنى وادي محسر. حتى في بعض الروايات معتبرة أنه إذا واحد ما هرول في هالمكان يرجع ولو بعد انقضاء المناسك، يهرول فيه كأنه محل نزل فيه عذاب. هذا هو، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ظهر في هالمكان هذا ترميهم بحجارة من سجيل، وادي محسن. هذا هو وادي محسن. نعم. قال ويستحب إحياء تلك الليلة، ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة عيد الأضحى، ليلة مزدلفة، ويستحب إحياء تلك الليلة بالعبادة. يا الله. فقد ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة وتقول اللهم هذه جمع، هذا من أسمائها مزدلفة مشعر الحرام جمع، وهذه جمع أعم الأسماء، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر. وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل، فإنه بلغنا يقول عليه السلام أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل، يقول الله جل ثناؤه أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له سبحانه وتعالى. ويستحب إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء والذكر والقراءة، قراءة القرآن، تلاوة القرآن. فمن أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه. لاحظت ليلة النصف من شعبان ترى موجود حتى عند السنة، ترى أحيا ليلة النصف من شعبان بالأدعية وبالأعمال، موجود عندهم روايات يعني كثيرة في هذا السياق. من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان التي هي ليلة مولد الإمام الحجة الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. يعني شايف أنا يعني عند أبناء السنة اهتمام بليلة النصف من شعبان وأحياء هذه الليلة المباركة العظيمة. بعد قال ويستحب شنه ووطء الصرورة المشعر برجله، أن يطأ برجله الصرورة الذي يحج أول مرة، استحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله، بل ورد في الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام ونحو ذلك من الروايات، استحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت. ووطء الصرورة المشعر برجله ولو في نعل أو ببعيره، هذه أو ببعيره من لا يحضره الفقيه. قال ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره، ويستحب للصرورة أن يدخل البيت. قال المصنف في الدروس والظاهر أنه يعني المشعر أنه المسجد الموجود الآن، لا أدري هو نفس المسجد هذا اللي في المزدلفة الآن، إيه هذا المسجد الكبير اللي في مزدلفة، الله العالم. وكيفما كان قال والصعود على قزح، يعني استحب الصعود على جبل قزح. نعم جبل قزح، بل جبل في مزدلفة، يمكن هذا الجبل اللي عادة يجمع من الجمار ليلة مزدلفة، قزح جبل ضخم كبير تلاحظ الحجاج عادة يصعدون. والصعود على قزح قال الشيخ رحمه الله هو المشعر الحرام وهو جبل هناك يستحب الصعود عليه، لعل الرواية مروية من طرق العامة. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أردف الفضل بن العباس ووقف على قزح وقال إن هذا قزح وهذا وهو الموقف وجمع كلها موقف. وفي رواية سميت جمع لأن آدم عليه السلام جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء، وهكذا في السيرة النبوية بأذان واحد وإقامتين، تجمع في عرفة جمع تقديم وتجمع في مزدلفة جمع تأخير، تصلي المغرب والعشاء جمعا وبعد الفراغ من صلاة العشاء يستحب أن تأتي بنوافل المغرب. وفي حديث إبراهيم عليه السلام عن الصادق صلى الله عليه أن جبرائيل انتهى به الموقف فأقام به حتى غربت الشمس ثم أفاض به فقال يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة. وفي رواية صحيحة عنه عليه السلام إنما سميت مزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات، روايات في الوسائل في علل الشرائع للشيخ الصدوق. قال ويستحب ذكر الله تعالى عليه على هذا جبل قزاح، لا إله إلا الله، وجمع أعم منه من المشعر الحرام، أعم من المشعر، والمشعر أخص من مزدلفة قالوا. بقيت مسائل لكن نشير إشارة إجمالية إلى الفقرات الأخيرة من دعاء عرفة التي أوردها الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان من باب الفائدة العلمية بمناسبة عبارة الشهيدين في شرح اللمعة أنه يستحب الدعاء بعرفة بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، خصوصا دعاء الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. شيخ عباس القمي عليه الرحمة خاتمة المحدثين أورد في مفاتيح الجنان بعد أن نقل الدعاء المعروف والمشهور عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام، قال في النهاية: إلى هنا تم دعاء الحسين عليه السلام في يوم عرفة على ما أورده الكفعمي في كتاب البلد الأمين، وقد تبعه المجلسي في كتاب زاد المعاد، ولكن زاد السيد ابن طاووس رحمه الله في الإقبال بعد يا رب يا رب يا رب هذه الزيادة اللي هي فقرات أنا أقول تناسب ذوق يعني أهل العرفان وذوق الصوفية والمتصوفة. هذه الفقرات من حيث السند عليها ملاحظة أو ملاحظات، ولعل هذا الكلام يبدو غريبا يعني للبعض من يسمع هذه الأطروحة. هناك ملاحظات على هذه الفقرات. أولا، لا توجد هذه الفقرات إلا في نسخة الإقبال للسيد بن طاووس كما نقل العلامة المجلسي، لأن عنده تحفظ وعنده شك من هذه الفقرات في نسبتها إلى الإمام الحسين عليه السلام، تراجعوا بحار الأنوار. لا يوجد في البلد الأمين أيضا، ولا في مصباح الكفعمي، ولا في مصباح الزائر للسيد بن طاووس. كما أنه ملاحظة ثانية، لا توجد هذه الفقرات في النسخ العتيقة القديمة من الإقبال، وإنما في بعض النسخ شنه الجديدة. هذا ثانيا. ثالثا، النفس الموجود يعني يبعث على الشك والريب. إذا لاحظتوا الفقرات الموجودة: منع عبادك العارفين بك، وتعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء، فرأيتك ظاهرا في كل شيء، وأنت الظاهر لكل شيء. يعني معنى صحيح، ولكن هذا نفس أهل التصوف والعرفان. يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته، ومحقت الآثار بالآثار، محوت الأغيار. مصطلح الأغيار هذا ما التصوف، هذا ما العرفان، جماعة ابن عربي وأمثالهم. ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار، حتى أصل إليك، واجذبني بمنك حتى أقبل عليك، فقد دفعتني العوالم إليك، تقدس رضاك عن أن يكون له علة منك، فكيف يكون له علة مني، ونحو ذلك من العبارات. أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليها بكسوة الأنوار، ومحو أغيار وأفلاك يعني العبارات مختلفة من حيث النفس تماما عن الفقرات المعروفة في بدايات الدعاء وثنايا الدعاء الطويل نسبيا. ملاحظة أساسية من بداية هذه الفقرة إلى نهايتها: ماكو اللهم صل على محمد وآل محمد. بينما إذا لاحظت دعاء عرفة للإمام عليه السلام ما بين فقرة وفقرة موجود الثناء، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآله من أوله إلى خاتمته ما موجود. هذا يبعث على الشك أن هذه الفقرات اللي زادها أو نسبت زيادتها إلى ابن طاووس، قلت في النسخ القديمة ما موجود، في بعض النسخ ربما أضافها أحدهم. ليش؟ لأن هناك أحد المتصوفة وهو ابن عطاء الأسكندري المالكي، توفي سنة 709، هذا معروف يعد من أهل العرفان وأهل التصوف، عند كتاب الحكم العطائية، الحكم العطائية لأحمد ابن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الأسكندري المالكي. موجودة هذه الفقرات. فلهذا أنا وجدت بعض المتتبعين والمحققين في كتابه. لكن هنا قد تأتي إشكالية. إنه توفي 709 هجرية وابن طاووس توفي 644، لأنهم 44 سنة. طاووس أقدم. فهل يعني هو نقل عن ابن طاووس ونسب إلى نفسه؟ هذه مناجاة ابن عطاء في الحكم العطائية. يعني احتمل هذا الوارد. هذه إشكالية. ولكن الذي يدفع هذا الاحتمال أن النسخ العتيقة للإقبال للسيد بن طاووس ما موجودة فيه للمقرات. فالاحتمال الأرجح أن بعضهم مثلا عند نسخة وأضاف. وكيف ما كان نسبة هذه الفقرات التي أضافها شيخ عباس القمي وقال وزاد السيد بن طاووس، في الإقبال كذا وكذا، نسبتها إلى الإمام عليه السلام مشكل جدا. فينبغي الاحتياط التام في هذه المسألة. الشيخ عباس قال وزادها، وزاد السيد بن طاووس، بينما قبل هذه العبارة لاحظت قال إلى هنا تم دعاء الحسين عليه السلام في يوم عرفة على ما أورده الكفعمي في كتاب البلد الأمين، وقد تبعه المجلسي في كتاب زاد المعاد. علام المجلسي أيضا تعامل مع هذه الفقرات اللي مضافة بتحفظ شديد جدا. نعم، والصحيح. وأورد إشكالات وملاحظات. احنا الآن أضفنا إلى ملاحظات العلامة المجلسي هذه الملاحظات، إن هو شكك فيه من أي ناحية؟ قال هذا نفس الصوفية والمتصوفة من هذه الناحية. ولو أنه توجد مضامين عرفانية عالية في الأدعية الشريفة المأثورة عنهم عليهم السلام، أدعية متنوعة عالية المضامين، لكن هذا النفس وهذا الأسلوب. وهناك إشكالية أساسية من أول الفقرة اللي تأخذ لها ثلاث صفحات وأزيد تقريبا، لا في البداية ولا في النهاية. آخر فقرة قال يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته من الاستواء، كيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر، إنك على كل شيء قدير والحمد لله وحده. ماكو اللهم صل على محمد وعلى فارغ من الصلاة. بينما آخر فقرة في دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام ثم رفع رأسه وبصره إلى السماء وعيناهما طرتان كأنهما وقال بصوت عال يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد السادة الميامين. الله لاحظوا أسألك وأسألك اللهم، يعني طلب أولا صلي على محمد وآل محمد السادة الميامين، وأسألك اللهم حاجة التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك فكاك رقبتي من النار، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، يا رب يا رب يا رب. قال وكان يكرر قوله يا رب، وشغل من حضر ممن كان حوله عن الدعاء لأنفسهم وأقبلوا على الاستماع له والتأمين على دعائه، ثم علت أصواتهم بالبكاء معه وغربت الشمس وأفاض الناس معه. إلى هنا تم دعاء الحسين عليه السلام. فهذه الملاحظات على هذه الفقرات، خصوصا أنه في الحكم العطائية. نعم، لابن عطاء الأسكندري المالكي. نعم، والأمر إليك، وتحتاج المسألة إلى مزيد تحقيق. فلهذا أنا شخصيا يعني أتحفظ جدا من نسبة هذه الفقرات إلى الإمام الحسين عليه السلام، وصلى الله على محمد وعليه الطاهر.